بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة: ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، فإن الرأي يخطئ ويصيب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن نبه المصنف رحمه الله على أهمية الولاء والبراء ومحبة الصالحين من الصحابة والسلف، وأن يحب الرجل في الله وإن كان بعيدا في النسب ومخالفا في الرأي والمراد، وأن يبغض في الله، أن يبغض الرجل في الله وإن كان قريبا منه. قال بعد ذلك: ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله، فإن الرأي يخطئ ويصيب. هذه الوصية اتفق عليه السلف وحذر منها العلماء المنصفون الناصحون للأمة، وهو تحذير اتباع الرأي والهوى في دين الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي على الدين. وقال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. وقال عمر أيضا: إياك وأرأيت أرأيت. كلامهم في هذا كثير. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كل هذا من التحذير من الرأي والإحداث. والرأي هو أن يعمل الرجل عقله في الدين فيصوب ويخطئ ويقرر وينفي بمجرد الرأي. وديننا مبناه على الوحي من الكتاب والسنة، فمتى ما تمسك المسلم بنصوص الوحيين كان على بصيرة من دينه، وكان على ثبات من أمره. ومتى ما فرط في النصوص وأعمل عقله في المسائل فتجد أنه يتخبط فيقرر هذا يوما وينفيه آخر، ولربما تناقض في أقواله وفي أفعاله. وهذا شأن كل من اتبع الهوى والرأي، ستجد أنه يتناقض وتتعارض أقوانه وتضطرب، فما يقرره بالأمس ينفيه اليوم، وما كان يوالي عليه يعادي عليه. ولربما مدح الرجل وبالغ في مدحه ثم بالغ في ذمه. وهذا شأن كل متبع للهوى والرأي. ولهذا قال السلف قديما: من ترك السنة فقد أكثر التنقل. من ترك دينه وفرط في السنة أكثر التنقل، كما هو شأن الآن بعض متبعي الرأي والهوى في كل يوم مع أناس، في كل يوم له طريق. وأما صاحب السنة فهو على ثبات من دينه، لأنه لا يقرر شيئا إلا بالنص، وما قرره الإنسان بالنص لا يتغير لديه. ولهذا تلاحظ إذا بنيت قولك في مسألة من المسائل على دليل صحيح وعلى فهم سليم لهذا النص، لا يمكن في يوم من الأيام أن يتغير ما تقرره بالدليل الصحيح المبني على الفهم السليم. خلاص فرغ من هذه المسألة وثبت عليها، ولا يمكن أن يتزحزح عنها. لأنه قررها بالنص. وأما لو قرر هذا بعقله فالعقل يتغير كل يوم، الإنسان يظهر له بعقله ما كان خافيا عليه بالأمس. ولهذا تلاحظ أن الناس في أمور دنياهم يجددون في لباسهم وفي مساكنهم وفي ما يستخدمونه من الأمتعة، كل يوم يظهر له أن هذا أفضل فيغير. وأما ما قرره بالنص أنه لا يمكن أن يتغير، خصوصا مسائل الاعتقاد والمسائل التي يبنى عليها الولاء والبراء مثل التبديع والتكفير والتفسير، إذا كانت أصولها ثابتة عند الرجل لا يتغير. وإذا كان على شك من أمره ولم يضبط هذه المسائل فهو في كل يوم يتغير له رأي، ففي يوم يتبع فلان ثم يقول لا تبين لنا أن الصواب مع فلان، يوم الثالث لا الصواب مع آخر، وهو في كل يوم يكثر التنقل من رجل إلى آخر، ولربما ترك هذا كله وفرط في دينه بالكلية والعياذ بالله. فالرأي شأنه خطير، لا يجوز الإنسان أن يعمل رأيه في الدين فيصوب ويخطئ ويحلل ويحرم، وإنما يبني اعتقاده على الوحي من الكتاب والسنة. وهذا هو هدف طالب العلم، أن تدرس المسألة وتفرغ منها ثم بعد ذلك لا تتزحزح عنها، وتنتقل بعد ذلك إلى مقام العلماء الذابين عن السنة. لأن طالب العلم أول ما يبدأ يتعلم ثم يعتقد ثم يستيقن أن هذا هو الحق، فإذا حصل له اليقين لا يمكن أن يشكك بعد ذلك في دينه، بل يقوم بدور العلماء في الذب عن الدين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن مقام الإمامة يتطلب مرتبتين، الصبر واليقين. فلا يمكن للإنسان أن يثبت في الفتن ويثبت في مقاومة المخالفين إذا لم يكن له يقين بدينه، ولا يمكن أن يثبت اليقين بقول رجل، لأن قول الرجل ينقضه قول آخر. ولهذا تجد أن بعض الناس لا يقوى، وإنما مقاييس الحق عندهم كثرة الأتباع كثرة الناس. أما صاحب السنة لو أن أهل الأرض خالفوه وهو على يقين بدينه فهو يثبت على دينه ولا يتغير. ولذا وصف الله عز وجل إبراهيم أنه كان أمة لثباته على الدين. قال ابن مسعود الجماعة هو من أصاب السنة ولو كان رجل. فهذه مرتبة الثبات لا تكون إلا باليقين، أمور يرتبط بعضها ببعض، يقين وثبات ودفاع عن السنة، لا يكون هذا إلا باليقين. وهذا هو مقام العلماء، وهذا الذي يسعى إليه طالب العلم. أما إذا كان طالب العلم يبني اعتقاده على فتوى أو على مقالة من رجل، فإذا ما عارضه آخر شك في دينه هذه مصيبة. ولهذا بعض الناس إذا اختلف اثنين أو ثلاثة حصل له اضطراب في دينه. ذكر لي أحد طلاب العلم أنه بعض طلاب العلم لما اختلف بعض الناس بكى، قال والله ما ندري الحق مع من. هذا مسكين، يعني أن يبلغ الإنسان في دينه إذا اختلف اثنان من المعاصرين تبكي ولا تدري الحق مع من؟ أين أنت من الكتاب والسنة؟ أين أنت من أقوال السلف؟ هذا دليل ضعف وعدم بصيرة، وأن بعض الناس يبني دينه على التقليد، فإذا ما تعارض رجلان شك في أمره واضطرب وحصل له شك، ولربما رجع هذا الشك إلى أصل الدين والعياذ بالله. فهذا دور طالب العلم، تدرس المسائل دراسة صحيحة بالأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا تلاحظون أن العلماء الذين تفقهوا في الدين يتعلم ثم لربما بعد ذلك رد على شيخه. من الذي يقوى أن يرد على الشيخ؟ إن كان على يقين وبصيرة، وإلا فالإنسان لو نظر بعقله ما يقوى أن يقول لشيخه أنت مخطئ، لكن هذا تفقه سلك الطريق وعرف الدليل وعرف مصدر الشيخ وأصبح متمسكا بهذه الأصول، فبعد ذلك أصبح مميزا للصواب من الخطأ. وهذه المرتبة التي ينبغي أن يسعى لها طالب العلم أن تدرس على العلماء إلى أن يتبين لك في مرحلة من مراحل الطلب أن تميز بين الصواب والخطأ، لأن العلماء يصيبون ويخطئون، وأما الذي يبقى لا يميز وإنما يظن أن الحق فيما قال شيخه ومن خالفه فهو مخطئ ضال مضل، هذا لم يبلغ مرتبة الفهم والفقه. لن تبلغ هذه المرتبة حتى تعلم بالدليل الصحيح وبالفهم السليم للنص أن هذا هو الحق، ثم بعد ذلك لا يمكن أن يتزحزح، لأن هذا الشرع لا ينسخ، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنسخ إلى قيام الساعة. فإذا تقرر لك الحق بدليله فإنه لا يمكن أن يقوى على إزالته من النفس وإزالة اليقين الذي حصل في هذه المسألة يعني قول قائل أبدا. فهذا هو دور طالب العلم، أن يتفقه في دين الله. أنت في عصر قد تجد من تسأل تستفيد، وقد يأتي على الناس زمان يجهلون الحق ويضطربون فيه ويخفى عليهم وتقوى البدع، فلا ينفع إلا العلم والفقه بدين الله عز وجل. وتلاحظون الآن كثرة الاضطراب، كثرة الاختلاف، كثرة دعاة أهل البدع والشر والفتن، وكثرة الأهواء، كثرة الأغراض والحسد والكذب، التلبيس والاشتغال بالفتن، أمور عظيمة مظلمة. فإذا كان الإنسان ليس لديه بصيرة بدينه لربما هلك في هذه الفتن وفي هذه التيارات التي يعقب بعضها بعض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن يرقق بعضها بعضا. قال العلماء معنى يرقق بعضها بعضا أنه كلما جاءت فتنة يعني عرف الناس أن الأولى دونها بكثير فتكون هذه أعظم، ثم جاءت التي تليها فعرف الناس أنها دونها وأنها دون هذه الفتنة الجديدة. فالرأي شأنه خطير، وهو أن يعمل الإنسان رأيه في الدين ويقرر ويخوب ويخطئ، وأما إذا تمسك بالنص فهو على بصيرة من دينه وفي راحة من نفسه وعلى يقين، يعبد الله على يقين، يعبد الله على بصيرة، يقرر وهو منشرح الصدر ويتكلم بيقين ويسكت عن بعض الأمور وهو مستيقن لما يفعل ويقول وما يمسك عنه. وأما المضطرب فإنه لا يمكن أن يستقر له أمر، وهذا الاضطراب كما أنه يكون في النفس يؤثر على العمل ويؤثر على العبادة ويؤثر على الاستقامة في العبادة. فلا استقامة للعبد على طاعة الله إلا على عقيدة صحيحة راسخة ثابتة كما كان على ذلك السلف. هنا نبه على مسألتين، قال لا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائلين، يعني هو مطالب بأن لا يحدث وأن لا يتبع المحدثين. لا يجوز للإنسان أن يحدث رأيا في الدين، وعلى المسلم أن يكون على خوف عظيم من أن يحدث في دين الله رأيا لربما كان بدعة يبقى عليها الناس إلى قيام الساعة. والسعيد من وعظ بقوله، الجهمية مقالة رجل، المعتزلة فرقة المعتزلة ببدعتها وببدعها المتنوعة مقالة رجل، السبئية مقالة رجل، المرجئة مقالة رجل، الباطنية مقالة رجل. يقول الرجل الكلمة ثم تكون بدعة ويوجد لها أتباع إلى أن تكون فرقة عظيمة تعاني منها الأمة. فهؤلاء الذين أحدثوا هذه البدع سيحاسبون يوم القيامة على هؤلاء الذين أضلهم عن دين الله. فالإنسان أن يكون على خوف شديد من أن يحدث قولا فيتبع عليه فتكون بدعة إلى قيام الساعة. خاصة الآن مع وجود النشر، يعني اليوم الرجل يتكلم بالكلمة فتنشر وتبلغ شتى بقاع الأرض وتنقل عنه ويموت وتبقى بعده. والناس اليوم لو أن الشيطان دعاهم إلى عبادته لوجد له أتباعا. الشيطان لو جاء للناس وقال إنه إبليس المطرود من رحمة الله ودعا إلى عبادته لوجد له أتباعا. ومما يدل على هذا أن الدجال يكون في آخر الزمان ويدعو الناس إلى عبادته، مع ما جاء في النصوص من التحذير منه وأنه كافر وأنه أعور، ثم يأتي من يتبعه ويعتقد أنه رب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور. لا يمكن لرب أن يكون على هذه الصفة وعلى هذا النقص، لأن الله منزه عن كل نقص. ثم يدعو الدجال إلى عبادته فيجد له أتباعا، وقبله دجالون كثير، منهم من يدعي النبوة، منهم من يدعي الربوبية، منهم من يدعي الولاية، منهم من يدعي الإمامة في الدين، كل هؤلاء لهم أتباع. فلا يغتر الإنسان أن يجد له أتباعا على الباطل. العبرة ليست بهذا، العبرة بما يكون عليه الرجل في دينه في استقامته. ثم قال فإن الرأي يخطئ ويصيب، الرأي يخطئ ويصيب، كما ذكرنا العقل حاسة قد يعتريه النقص، كما يعتري البصر، كما يعتري السمع. ألا ندرك الآن أن الناس يصابون بأمراض في السمع، فتخفى بعض الأصوات، ولربما فقد الإنسان سمعه، وكذا الشأن في البصر. كذلك العقل قد يعتريه نقص إلى أن يذهب بالكلية، وهذه مرتبة المجنون، أو يكون قريبا من ذلك وهذا السفيه. وهكذا الناس يتفاوتون في عقولهم، فمهما بلغ الرجال فإن آراءهم تصيب وتخطئ، بل كلما كمل عقل الرجل كلما سلم للنص. ولهذا أعقل الناس بعد الأنبياء هم الصحابة رضي الله عنهم، فهؤلاء ذموا الرأي، ويقول أبو بكر الصديق أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. يقول شيخ الإسلام ما يروى عن أبي بكر أنه أفتى في مسألة برأيه، ومع هذا مع تواضعه يجتهد ويستنبط الحكم من الدليل ويقول أقول فيها برأيه، فإن كان صوابا من الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. نعم. صلى الله عليكم. هنا تنبيه فقط، الإخوة الذين فاتهم كتابة أرقام جوالاتهم يكتبون على هذه الورقة من أجل متابعة دروس الشيخ وفقه الله. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. قال ولا تجالس أصحاب الخصومات. أصحاب الخصومات هم أهل الجدل في الباطل، وأصحاب الإحداث في الدين، وأصحاب الفتن الذين يخاصمون بالباطل ويخوضون في الدين ويكثرون الخصومات مع الناس ويدخلون في الجدل. يأتي الرجل للرجل فيقول له ناظرني جادلني، فإن غلبتك اتبعتني وإن غلبتني اتبعتك. هذا شأن أصحاب الخصومات، فهؤلاء لا يجالسون ولا يسمع لهم ولا يسمع لقولهم، لأنهم يمرضون القلوب، وإنما يجالس العلماء، والعلماء يكرهون الجدل والخصومات ويتبعون النصوص. ولا تجالس أصحاب الخصومات. ومن أصحاب الخصومات الذين يسعون الآن بالفتن بين المسلمين وإلقاء الخصومات والعداوات بين طلاب العلم وبين العلماء، ويكثرون من نقل الأخبار التي تورث الخصومات والتي تورث الأحقاد والضغينة بين طلاب العلم، وكم اختصم طلاب العلم وتقاطعوا بسبب مجالسة هؤلاء. فالمسلم يجالس أهل العلم الذين تجتمع القلوب عليهم وتجتمع القلوب على دعوتهم، لأنه لا يمكن أن يجمع الناس إلا الكتاب والسنة. مهما أوتي الرجل من فصاحة وبلاغة لا يمكن أن يجتمع الناس على رأيه، وأما إذا دعا إلى السنة اجتمع الناس على الكتاب والسنة وأتلفت قلوبهم على نصوص الوحيين. وأما أصحاب الخصومات وأهل الجدل والمماراة ونقل الأخبار والوقيعة بين طلاب العلم، فهؤلاء على طالب العلم أن يحذر منهم وأن يكون على حذر شديد. ليس للإنسان إلا عمر واحد، إما أن يمضيه في الخير وإما أن يمضيه في الفتن. قال: فإنهم يخوضون في آيات الله، يخوضون في آيات الله أي يتكلمون في النصوص، يتكلمون في المسائل، يتكلمون في الدين، ويخوضون بآرائهم وعقولهم ويلبسون على الناس أمر الدين. فهؤلاء كان السلف يحذرون منهم، لأن الإنسان مهما ظن في نفسه فهو متأثر بطبعه، متأثر بمن يجالس. فإن جالس أهل الخير تعود على سمتهم وعلى أخلاقهم وانتفع بعلمهم، وإن جالس أهل الشر تأثر بما هم فيه. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإياك والمراء والجدال في الدين، فإن ذلك يورث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، ثم لا تأمن أن يدخل عليك من دقيق الكلام وخبيث القول ما ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: وإياك والمراء والجدال في الدين، فإن ذلك يورث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة. هذا مما كان يحذر منه السلف، وهو المماراة والمجادلة والخصومة في الدين. فإنه قديما كان بعض من أوتي جدلا وخصومة يأتي ويجادل ويخاصم ويقول: إن غلبني اتبعته وإن غلبته اتبعني. فكان السلف يقولون لهؤلاء: اذهب فلست في شك من ديني، إنما يقول هذا من يشك في دينه. أما صاحب اليقين لا يحتاج إلى أن يجادل في دينه. فعلى طلاب العلم أن يحذروا الجدل والمماراة، وإذا ما دار في المجلس جدل وخصومة على طالب العلم أن يمسك وأن يقوم، إلا إذا كان من باب استظهار الحق، مثل أن يكون هناك مسألة خافية فيحصل فيها تراجع بين طلاب العلم فيذكر هذا شيئا وهذا شيئا، ويتراجع طلاب العلم والعلماء والكل يريد الحق، ويظهر أن كل واحد من المتجادلين إنما يريد الحق. أما إذا ظهر لك أن هذا الذي تحادثه إنما يريد الخصومة والجدل ولا يطلب الحق ويحيد عنه، فاترك مجادلته ولا تناظره. وكذلك مما يحذر من السماع المجادلات والمناظرات الآن التي تلقى على أسماع الناس عبر القنوات من مجادلة أهل البدع، فإن هذه ممرضة للقلوب. وكم تأثر العوام بسبب هذه المجادلات وهذه المناظرات. وسبق التنبيه على أن المجادلة والمناظرة لها آداب، فلم ينهى عنها بالكلية ولم يمنع منها بالكلية ولم يؤذن لها بالكلية، وإنما إذا كانت لمصلحة الشرعية، كما سبق التنبيه على أن المجادلة والمناظرة تتأثر باعتبار النية الباعث عليها وباعتبار نوع المسألة التي يجادل فيها وباعتبار حال المتجادلين. إن كان الذي يحمل عليها الإخلاص وطلب الحق، وإن كانت المسألة مما يتوصل فيها إلى الحق، وكان المتجادلان مما يريد الحق كصاحب سنة يبين، وآخر التبس عليه الأمر يسأل العالم ويراجعه، فلا بأس. كذلك المسائل بعضها لا سبيل إلى الجدل فيها، مثل المجادلة في باب الصفات، في أمور الغيب، فإن هذه يمنع منه المجادلة فيها. أما مسائل متعلقة بالدليل، يخفى على الناس وجه الدليل، فيراجع بعض العلماء في ذلك بشروط كما تقدم. وأما إذا كانت المجادلة لمبتدع يريد أن ينتصر لبدعته وأن يتقوى بهذه المناظرة لبدعته، فهذا لا يجادل. كذلك إذا كان الذي يجادلهم ممن لا علم عنده ولا قدرة له على المناظرة، فإنه لا يجوز أن يناظر ولو كان صاحب سنة يريد الحق، لأنه قد يظهر عليه المبتدع أو يورد عليه شبهة فلا يستطيع أن يجيب عليها، فتكون فتنة للناس، وقد يفتن الرجل بنفسه، وهذا له من شواهد كثيرة. كان الأشعري وبعض المخالفين كابن كلاب وبغيره كانوا يناظرون الجهمية في مسائل، فألزموهم في مسألة الكلام بأن كلام الله عز وجل قديم، وأنه لا يمكن أن تتعلق به صفات الحادث، فالتزم الأشعرية مقالتهم في الكلام وقالوا إن كلام الله قديم، وأنه معنى قائم بالنفس، وأنه هذا القرآن وهذه الألفاظ والمعاني ليست من كلام الله عز وجل. ألزموهم بهذا لأنهم قالوا أنتم توافقوننا على أن الله قديم منزه عن الحوادث. وهذا الكلام الآن الذي نقرأه ينقسم سور وآيات ويتلو بعضه بعضا، وهذه صفات الحادث. قال الأشعري وابن كلاب إذن لا نقول أن هذه الألفاظ هي كلام الله، ولكن معناها هو كلام الله. ما ألجأهم إلى هذه المقالة إلا المجادلة والمناظرة. وكم من مخالف وكم من صاحب سنة أراد أن يناظر المخالفين فانخرط في بدعهم وأصبح يقول بمقالتهم. قال المصنف: لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته له، أول ما يدخل عليه من الفتن مجالسة المبتدع ومناظرته له وسماع كلامه. قال: ثم لا تأمن بعد أن يجالسه وأن يسمع كلامه، ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه. وهذا ينبغي التنبه له. بعض الناس أوتي فصاحة وقد يلبس على الناس بفصاحته وببلاغته، ولا يدل كون الرجل فصيحا أنه مصيب، وإنما العبرة بالدليل. ولذا قال الله عز وجل في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقوله. كيف عبد الله بن أبي في المدينة ويبقى سنين طويلة إلى أن يموت وأمره يخفى على بعض الناس لولا أنه نزل الوحي بخبره، وهو يجالس خيار الأمة وعقلاء الأمة، كيف لم يعرفوا أمره؟ كان عمر وهو من هو كما تعلمون بفراسته وبخبرته بالرجال ما كان يعرف المنافقين في المدينة، وإنما كان ينظر إلى حذيفة، فإذا لم يصلي على رجل لم يصلي عليه، لأن حذيفة أسر له النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فكيف خفي حال المنافقين على عمر وعلى غيره من الصحابة؟ لأن فيهم فصاحة وبلاغة، يصلون مع الناس، يتكلمون بكلام حسن فينخدع الناس بهم. فكذلك أهل البدع بعضهم لديه فصاحة وبيان ومؤثر، إذا سمعت كلامه لو قسته بمقاييس العقول تقول ما أجمل هذا الكلام، ولكن إذا نظرت إلى النصوص حكمت النصوص في هذا الكلام تبين لك. ولهذا بعض الناس يحذر من بعض المخالفين يقول والله ما لاحظت عليه شيء، أنا جالسته سنين وأنا لم ألاحظ إلا الخير. ونعم لم يلاحظ شيء لأنه لا يعرف ولا يميز، وهؤلاء الذين يخشى عليهم. وأما العالم المميز الذي يزن الأمور بموازينها يعرف الحق، يسمع بعض الناس خطبة كما يقولون رنانة قوية يرفع صاحبها الصوت ويبكي وتدمع عينه ويؤثر في الناس ويبكي الناس من خشية الله ومما قال الخطيب، فتعرض هذه الخطبة على عالم يقول هذا صاحب فتنة، كيف هذا الذي أبكى الناس وأثر في الناس كيف يكون صاحب فتنة؟ لأنه قد خالف العقيدة وخالف الحق وأحدث فتنة للناس. فهذه الأمور لا يعرفها إلا أهل العلم. ولهذا قد يأتي بعض الجهلة وبعض من لا تمييز عنده لمبتدع يريد أن يناظرهم، فيتكلم هذا المبتدع ويكون صاحب فصاحة، فما يخرج من عنده إلا وقد علق بقلبه ما كان يقرره هذا المبتدع. وهذا الذي كان يخشاه السلف، كان الواحد منهم يقول إني أخشى أن يولد علي شبهة فلا تخرج من قلبي. قال ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله ما ليس له أصل في التأويل. هو إما أن يفتنه في دينه أو يعلم أن كلامه باطل لكن ليس لديه دليل يرد هذا الأمر فيتكلف ويأتي بأمر ليس له دليل وليس له تأويل صحيح. وأما صاحب العلم فإنه يستطيع أن يرد كل شبهة، ما أحدثت فتنة وبدعة في الأمة إلا ردها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. ولهذا تلاحظ الآن بعض الناس يشيع فتنة أو يؤلف كتابا فيقرأه الناس فيثني عليه الناس ويقولون والله ما وجدنا مثل هذا الكتاب، فما أن يتصدى عليه بالرد ويبين حال هذا الكتاب وتعرض مسائله على النصوص حتى يعلم الناس أنه ليس بشيء. لكن من الذي يعلم هذا؟ لا يعرفه إلا من عرف الحق. قال ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل، لأن رد الحق إما بنص جاء به التنزيل وهذا منصوص عليه، وإما بنص تفسيره وتأويله يدل على رد هذه المخالفة. ولهذا بعض الناس لا يعرف من رد البدع إلا ما دلت النصوص عليها دلالة نصية، هذا يعرفه كثير من الناس، لكن هناك تأويل وتفسير للنصوص يعرفه العلماء ترد به البدع. قال ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لديه حصيلة لا من جهة النص ولا من جهة الفهم ولا من جهة المعرفة بالأخبار، فلا ربما يقع في الفتنة. نعم صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه اصبر وإن كان عبدا حبشيا. قال بعد ذلك ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة ولا تخرج بالسيف عن الأئمة وإن ظلموا. ثم بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، والمقصود بالفتنة هنا فتنة الخروج على الأئمة، وإلا فالفتن هي عامة كثيرة، فتن متنوعة، منها ما يتعلق بأمر الدين والمسائل وهو ما يحدثه أهل البدع، ومنها ما يتعلق بالخروج على الأئمة والحكام وهي فتنة السيف. وكم ضل بسبب هذا من ضل، فمنهم من يضل بأقوال أهل البدع ومنهم من يضل بفعل الخوارج وهو الخروج على الحكام. الكف والقعود في الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن وأن القاعد خير من الساعي، وأن المتجنب للفتن المبتعد عنها في مأمن، وأن كل من استشرف لها أو سعى فيها أصابته. ولكن ما أكثر ما تقرر هذه النصوص تقريرا نظريا، وإذا جاءت الفتن انخرط الناس فيها إلا من رحم الله. فيجب على طالب العلم أن يكون فقيها بمدلولات هذه النصوص ومدلولات هذه التوجيهات، وإلا فتقرر هذه الأمور تقريرا نظريا، وإذا جاءت الفتن كأن الناس ما عرفوا شيئا، خلطون في الفتن ويدخلون فيها مع أنهم يعرفون كلام العلماء في التحذير من الفتن، لكن كثير من الناس ليس لديه تمييز لواقعه ولواقع عصره. ينبغي لطالب العلم، وهذا كررته كثيرا، أن يكون فقيها بنفسه. من أنا؟ وأن تعرف قدرك، طالب علم أو عالم أو عامي، فلا ينكر الإنسان منزلته. إن كنت عالم لا تفر من منزلة العالم التي هيأك الله عز وجل لها وتنكر نفسك وتقول لا ليس عندي شيء. وإذا كنت طالب علم ليس لك قدرة، لا ترفع نفسك منزلة لم تبلغها، يكون الإنسان صادقا مع نفسه. صحيح الإنسان ما يتكلم بلسانه ويتكلم في المجالس أنا عالم وأنا كذا، ولكن يعلم من نفسه هل لديه قدرة في رد مخالفة، وهل لديه قدرة على التنبيه على خطأ. فإذا علم أن الله رزقه فهما فعليه أن يشكر نعمة الله بتسخير هذه النعم في طاعة الله، ثم يعرف عصره، وهل العصر عصر علم أو عصر فتن وبدع. سيجد أن هذه العصور المتأخرة فيها من العلم والخير وفيها من الفتن، فيتجنب الفتن ويتبع العلماء، وإذا ما أقبلت الفتن كان على بصيرة بها، لأن الفتن إذا أقبلت لا يعلمها إلا العلماء الراسخون، وإذا أدبرت عرفها كثير من الناس. هذا شأن البدع، تأتي الفتنة والبدعة ويحذر منها بعض الناس ولا يشعر الناس بأنها بدعة إلى أن تقوى، وكلما قويت واشتدت عرفها الناس، إلى أن يطلق الناس في نهاية الأمر إلى أنها فتنة. لكن بعد أن ينخرط فيها من ينخرط من المخدوعين الذين انخدعوا بها. ومن الفتن العظيمة الخروج على ولاة الأمور بالسيف وبالتشهير في الحكام وبالطعن فيهم وبدعوة لدعوة الناس إلى الخروج، تأليب الناس على ولاة الأمور، فإن هذا دين الخوارج. ولذا قال ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلم، ولو ظلم الحاكم وأخذ حقك وجلد ظهرك وأخذ مالك واستأثر بالحقوق واستأثر بالأموال، فإن هذا لا يجوز الخروج على الحاكم إذا فعل شيئا من ذلك، وإنما الواجب هو الصبر مع المناصحة، صبر على ما ذهب من الحقوق ومناصحة ولي الأمر بالرفق واللين والإخلاص لله في النصح حتى يغير من شأنه ويصلح حال الأمة. هذا الذي عليه العلماء قديما وحديثا، وهؤلاء العلماء الذين لزموا الجماعة مع المناصح هم أهل السنة، وهذا بخلاف الخوارج، فالخوارج فارقوا الجماعة بدعوى الإنكار، والعوام زعموا الذين قصروا في الإنكار، ولا نقول أن العوام كلهم مقصرون، من قصر في الإنكار كأشباه العوام وغيرهم فهؤلاء قصروا في الإنكار ولزموا الجماعة والخوارج زعموا الإنكار وفارقوا الجماعة، والعلماء من أهل السنة لزموا الجماعة مع الإنكار. فالإنكار على الحاكم والمناصحة لا يستلزم الخروج، وإنما مناصحة ورفق ودعوة له بالخير، ويكون الصدر سليما له، تحب له الخير وتدعو له وتجمع القلوب عليه مع المناصحة له. فإذا شاع في الناس من يطعن في الحكام، يجب على أهل السنة أن يبينوا للناس أن الطعن في الحكام أنه فتنة. قال مرة أحد المفتونين، قال: لماذا أنتم تمدحون الحكام؟ قلت له: لأنكم شتمتمهم، فاسكتوا عن شتمهم نسكت عن مدحهم. يعني الأصل في ولاة الأمور أنه إذا اجتمعت القلوب عليهم، ليس هناك غرض للعلماء أن يتكلموا كثيرا في مدح لا الحكام ولا غيرهم، ولكن إذا جاء من يريد أن يفرق جماعة المسلمين ويشتم ويظهر المعايب، لا بد أن يقابل بذكر محاسن هؤلاء حتى تجتمع القلوب عليهم. فإذا سكت هؤلاء عن الفتنة، فليس للعلماء غرض أن يذكروا دائما بالمحاسن، لأن أجرهم على الله. ولهذا فأهل السنة كلما جاءت فتنة قاوموها بالحق. إذا طعن في الصحابة نشرنا فضائله، إذا طعن في ولاة الأمور نشرنا فضائله، إذا اعتدي على عالم وطعن فيه أهل البدع ذببنا عنه، إذا تكلم في طلاب العلم ذببنا عنهم وعن أعراضهم، وهكذا. وإلا فالأصل هو الكلام في الدين وموالاة أهل الدين ومعاداة أهل الشر والفتنة، لكن إذا وجدت فتنة لا بد أن تقمع بالحق. قال: وقال عمر رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر وإن حرمك فاصبر. وهذا أيضا دلت عليه الأحاديث، كما جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالصبر، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، ما قال فليخرج. وهذه ليست فتوى عالم، وإنما هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقي بعد ذلك إما التسليم للنصوص والإيمان أو المعاندة والمكابرة. ولهذا من قرأ الأحاديث في لزوم الجماعة والصبر على ولاة الأمور، عرف أن ما عليه العلماء الكبار الراسخون من لزوم الجماعة والصبر والمناصحة هو الحق، وليس على ما يدعيه أهل الباطل من أن هذه مداهنة، بل هذه ملازمة للسنة وحرص على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، اصبر على الأمير وإن كان عبدا حبشيا، كما جاء في الحديث العرباض بن ساري: وإن تأمر عليكم عبدا حبشي فاسمعوا وأطيعوا. فيجب السمع والطاعة ولو كان هذا الذي تأمر من غير جنسكم، لأن العرب كانوا يأنفون أن يتولى عليهم من غيرهم، فلو تولى عليهم من كان من غير جنسهم فإنهم يجب عليهم أن يخضعوا وأن يسمعوا ويطيعوا للأمير، لأن السمع والطاعة لولاة الأمور ليس كما يظن الناس أنها لمصلحة الأمير فقط. يعني لا يمكن أن يكون بحكمة الله أن تراعى مصلحة رجل وتعطل مصالح ملايين. يعني لاحظوا، هل من حكمة الله الحكيم العليم أنه يصبر على رجل لمصلحة خاصة وتعطل مصالح ملايين البشر؟ لا يمكن، بل إن الصبر على هذا الرجل فيه مصلحة لهؤلاء الملايين، والمفسدة التي تتعلق بظلمه هو ظلم جزئي. يعني مهما كان، لاحظوا الآن إذا ذهب الأمير من بلد في يوم واحد كم يحصل من الظلم والاعتداء، لربما كان الظلم الذي يحصل في أيام من اعتداء الناس بعضهم على بعض وفتك بعض الناس بعضهم ببعض لربما ساوى الظلم الذي كان من الأمير 20 أو 30 سنة. فإن الناس أكثر الناس إلا من رحم الله لا يزجرهم إلا السلطان، وفي الحديث إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. كثير من الناس لا يزجره القرآن وإنما يزجره السلطان، فهؤلاء الصنف إذا ذهب السلطان اعتدى بعضهم على بعض. وأنتم رأيتم في بعض البلدان عندما سقط الرئيس أخذ الناس ينهب بعضهم بعضا وهم مسلمون، يفتحون المحلات التجارية ويسلبونها ويعتدون على النساء ويأخذون السيارات ويفتحون البيوت وينهبونها نهبا وهم مسلمون ليسوا كفار، مسلمين. فهذا مما يدل على أهمية وجود الإمام، فإن الإمام مهما كان ولو وجد عنده تقصير في اجتماع الناس على رجل ولو كان فاسقا، لأن المتغلب ولو كان فاسقا يسمع له ويطاع، أما في حال الاختيار لا ينصب إلا العدل، لكن لو تغلب على الأمة رجل فإنه يسمع ويطاع له خير من أن يتفرق الناس يقتل الناس بعضهم بعضا وينهب الناس بعضهم بعضا ويعتدى على الأعراض وعلى المحارم وعلى النساء، أو يصبروا على إمامهم ويناصحوه. ولهذا تلاحظ ما من مجتمع صبروا على الإمام والتزموا السنة إلا حصل لهم من الخير الشيء الكثير، ثم لربما صلح الإمام واستقام على خير ما يكون فيحصل لهم خير عظيم. وأما إذا خرجوا فإن الفتن تبقى. ولهذا في بعض بلدان المسلمين الذين خرجوا على الحكام من عشرات السنين ما استطاعوا أن يضبطوا الأمن. الإمام أحمد لما حصل في عهد المأمون ما حصل وقال بخلق القرآن، فجاء مجموعة من الشباب مثل هؤلاء الشباب الآن الذين ينادون بالخروج، فقالوا للإمام أحمد نحن لا نرضى بإمامة الرجل ونخشى على دين الله، وقد قرر هذا على الكتاب على الصبيان في الكتاتيب، وفعل وفعل. قال إن دين الله متين والزموا السمع والطاعة. ثم قال إن الفتنة لما اندلعت في عصر الصحابة ما استطاعوا أن يضبط الأمور. لما قتل عثمان رضي الله عنه أتى عهد علي رضي الله عنه 6 سنوات والأمة في فتن، ما استطاع الخليفة الراشد علي رضي الله عنه أن يخمد هذه الفتن. وقعت موقعة الجمل وصفين، وخرج الخوارج وقاتلهم وخرجت البدع، ثم في نهاية الأمر قتل علي رضي الله عنه وطعن معاوية وقتل من قتل من الصحابة بسبب الفتن. ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لهؤلاء الذين خرجوا عليه، قال لئن قتلتموني لن تجتمعوا على إمام بعدي. فعلا بعد ذلك حصل تفرق في الأمة إلى اليوم، ومن البدع التي خرجت في ذلك الوقت إلى اليوم الأمة تعاني من وجودها ومن مفارقتها للجماعة. نعم، توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا بعض النقول من كتاب إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والآداب للشيخ العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله تعالى، قال بعض الكلام الذي له صلة مما ذكرتموه حفظكم الله فلعلكم تعلقون عليه. يقول حفظه الله: اعلم أن من الآداب التي ينبغي لطالب العلم فهمها والعمل بها ما أرشد إليه الأئمة الفضلاء الذين أفنوا أعمارهم في طلب الفضائل والأعمال الصالحة، كالإمام ابن حزم، فقد قال رحمه الله تعالى في كتاب مدارات النفوس: إذا حضرت مجلس العلم فلا يكن حضورك إلا حضور مستفيد مستزيد علما وأجرا، لا حضور مستغن بما عندك طالبا عثرة تشنعها أو غريبة تشيعها، فهذه أفعال الأراذل الذين لا يفلحون في العلم أبدا. قال وإياك أن تراجع مراجعة العالم، وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هجمت على كلام في كتاب فإياك أن تقابله. قال رحمه الله تعالى قال وإياك أن تراجع مراجعة العالم، وإذا ورد عليك خطاب بلسان أو هجمت على كلام في كتاب فإياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة قبل أن تتبين بطلانه ببرهان قاطع. قال قلت وهذا سبب والعياذ بالله لعدم التوفيق، كما قال ابن القيم في النونية إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. قال ابن حزم فرض على الناس تعلم الخير والعمل به، فمن جمع الأمرين استوفى الفضلين معا، ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن في التعليم وأساء في ترك العمل به، فخلط عملا صالحا وآخر سيئا، وهو خير من آخر لم يعلمه ولم يعمل به. وهذا الذي لا خير فيه أمثل حالا وأقل ذما من آخر ينهى عن تعلم الخير ويصد عنه. قال قلت والمتصفون بصفة هذا القسم الأخير سماهم الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة نواب إبليس في الأرض، وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه. قال بعض العلماء وينبغي لطالب العلم ألا ينازع أحدا ولا يخاصمه لأنه يضيع أوقاته، إلى أن قال رحمه الله قال العلماء ولا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة والمطارحة، فينبغي أن يكون بالإنصاف والتأني والتأمل ويحترز عن الغضب والشغب، فإن المناظرة والمذاكرة مشاورة، والمشاورة إنما تكون لاستخراج الصواب، وذلك إنما يحصل بالتأمل والإنصاف ولا يحصل بالشغب والغضب. ثم قال رحمه الله حقيق بمن رزقه الله علما وفهما ألا يضيع أوقاته سدا وهملا بغير طاعة، وألا يشغل نفسه باللهو والبطالة، فهذه حالة لا يرضاها لنفسه اللبيب، ومنزلة يتعوذ منها الأريب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة عن بعض السلف أنه قال إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم. ثم قال رحمه الله الحزم كل الحزم أن يعرف الإنسان قيمة عمره ولا يفنيه إلا بطاعة الله تعالى. ثم قال رحمه الله فالعاقل إنما يخالط الأفاضل الأماثل من أهل التعبد والعلم والرزانة والحلم، فإذا لم يجد من هذه صفته فليعكف على العلم ومطالعة كتبه. نعم، هذه كلمات عظيمة بأدب طالب العلم، وبدأ بحضور المجلس وهو أن يحضر للفائدة والاستفادة، ولا يحضر وهمه المجادلة والمناظرة أو إظهار العلم أو أن يظهر نفسه بطريقة سؤال أو مراجعة، وأن لا يجلس في هذا المجلس عند أهل العلم وهو مستحضر أنه عالم، لأن العلماء يقولون لا يزال العالم عالما ما ادعى العلم. كل العلماء يقرون لأنفسهم، وهذا ما عرفناه من العلماء قديما وحديثا، يقولون أنه طلاب علم. فالعاقل ينبغي له أن يستحضر من مدرس ومن متعلم يدرس عليه أنهم طلاب علم، والجميع يسعى لطلب الخير. ثم نبه على أهمية النظر في الكتب وأنها تكون للاستفادة، وأن لا يكون هم طالب العلم النقد، وإنما ينظر بإنصاف. لهذا العلماء يقولون عيناني لا تبصران، عين السخط وعين الرضا. فدائما إذا نظرت في النص أو في الكتاب، يعني بالنص كلام أهل العلم من النصوص، فليس هناك مجال لنقدها، تنظر في كلام أهل العلم بتجرد تام وتقرأ النص أو كلام العالم، ثم تنظر بعد ذلك فيما دل عليه، فإن كان دل على صواب دل عليه الدليل صوبت، وإن دل على أمر دل الدليل على تخطئه خطأت. هذا الذي ينبغي أن يكون. ثم حذر من أن يكون هم بعض الناس هو صرف الناس عن العلم، تنفير الناس، وذكر أنه أولاء نواب إبليس، هم جند لإبليس في الأرض، لأن إبليس يصرف الناس عن الخير، يصرف الناس عن العلم، فبعض الناس كأنه قد وظف عند الشيطان من غير راتب، وإنما يعمل كما يقولون مجانا للشيطان، لحساب الشيطان، يصرف الناس عن دين الله عز وجل. ولهذا كان العلماء على حذر شديد من تتبع سقطات العلماء وإشاعتها في الناس. ليس هذا لقصورهم في العلم، العلماء أعرف الناس بالعلم، ولكن يرون أن العالم إذا ظهر علمه وفضله وانتشر خيره أنه لا ينبغي أن يشغب عليه بانتزاع بعض الأخطاء والزلات التي تنفر الناس من علمه. وهذا ما خفي الآن على بعض المعاصرين، يتتبعون الكتب ويخرجون الزلات، وأصبحنا الآن كل كتاب من الكتب القديمة يؤلف كتاب في أخطاء فلان، أخطاء ابن حجر، أخطاء النووي، أخطاء القرطبي، أخطاء الشاطبي. كان العلماء قبلنا أقدر على هذا منا وما فعلوا. فعلى كل حال نسأل الله التوفيق للجميع وأن يوفقنا وإياكم للخير. حسن الله إليكم. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: يا شيخ، إن كنا في حاجة إلى المناظرة والمخاصمة ليتبين الحق للناس، فهل هذا يجعلنا ممن يخوضون في آيات الله؟ لا، سبق التنبيه على هذا، كذلك ذكر في كلام الشيخ أن المناظرة إذا كان المقصود بها استحضار العلم ومراجعة العلم، لأن الإنسان تخفى عليه المسألة فيراجع غيره ثم يبين له ثم يعرض ما لديه من دليل ثم يراجعه الآخر، لا بد من هذا لاستظهار العلم. وأما إذا كان المقصود به الجدل أو إظهار العلم أو أن يظهر الإنسان نفسه، فإن هذا مذموم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: متى يجوز الخروج على الحاكم النصراني الذي يحكم بلاد المسلمين؟ وآخر يقول: هل عدم الخروج على ولاة الأمور خاص بولي الأمر المسلم أم يشمل حتى الكافر؟ جزاكم الله خيرا. أنا أنصح أن هذه المسألة لا تعرض لنا، وإنما الخروج يرجع فيه إلى الحل والعقد من العلماء، هم الذين يعرفون هذه الأحكام وهم الذين يوجهون الناس، لا يخاطب بها الناس. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل كل من يطعن في الحاكم يكون خارجيا، سواء كان عالما أو داعية أو طالب علم أو عامي؟ الطعن في الحكام لا يكون من العلماء، إنما العلماء ينصحون، وأما الطعن لا يكون من صاحب علم، وإنما يكون من أصحاب الفتن، أما العلماء ينصحون. هذا الذي رأيناه وعرفناه من العلماء قديما وحديثا، لا تجد عالما يطعن في ولاة الأمور، وإنما يناصحون سرا ويوجهون ويدعون لهم بالخير. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: يأتي في بعض كلام الناس قولهم شاءت الأقدار أو هكذا أراد القدر، فهل هذا يصح؟ ما يضاف الشيء إلى القدر، وإنما يضاف إلى الله، يقال قدر الله وما شاء فعل، لا يقال شاءت الأقدار، لأن القدر هو فعل الله ولا يضاف إليه، وإنما تضاف الأمور إلى الله عز وجل، قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل. نعم. صلى الله عليكم. هذا يسأل عن معنى الديوث. الديوث هو الذي ليس له غيرة على محارمه، والذي ضعفت الغيرة في نفسه، وهو دليل على ضعف في التدين وفي العقد. نعم. جزاكم الله خير وحسن الله إليكم ونفع الله.